خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من خاف قوما أو عدوا أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. هذا يقوله من خاف قوما أو عدوا: اللهم اكفنيهم بما شئت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بذلك يوم لحقه سراقة بن مالك في رحلة الهجرة إلى المدينة، وثبت كذلك هذا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام مع الملك والساحر غلام الأخدود. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنود الملك عندما أخذوه وصعدوا به الجبل لكي يلقوه من فوق الجبل، فدعا الغلام فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فنجاه الله سبحانه. ثم لما عاد إلى الملك أرسل معه جنودا لكي يلقوه في البحر، فدعا وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فنجاه الله سبحانه جل في علاه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند الخوف من عدو أو عند خوف من قوم: اللهم اكفنيهم بما شئت. اكفنيهم أي احفظني واحميني منهم، بما شئت أي بالذي تشاء من أسباب الوقاية والحماية. فاحفظوا هذه الكلمات اليسيرة. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.